من سؤاله رؤية الله عيانا واتخاذهم العجل إلها يعبدونه من بعد ما رأوا من الآيات بأبصارهم ما لم يره غيرهم، وامتنع أهل الكتاب من قبول أحكام كتابهم وهو التوراة حتى رفع الطور فوق رؤوسهم وهددوا أنهم إن لم يؤمنوا أسقط عليهم، فقبلوا ذلك على وجه الإغماض والإيمان الشبيه بالإيمان الضروري، وامتنعوا من دخول أبواب القرية التي أمروا بدخولها سجدا مستغفرين، فخالفوا القول والفعل، واعتدى من اعتدى منهم في السبت، فعاقبهم الله تلك العقوبة الشنيعة، وأخذ الله عز وجل عليهم الميثاق الغليظ، فنبذوه وراء ظهورهم، وكفروا بآيات الله، وقتلوا رسله بغير حق، وادعى اليهود أنهم قتلوا المسيح عيسى وصلبوه، والحال أنهم ما قتلوه وما صلبوه بل شبه لهم غيره فقتلوا غيره وصلبوه، وادعى اليهود أن قلوبهم غلف لا تفقه ما يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم لهم ولا تفهمه، وصدوا الناس عن سبيل الله ودعوهم إلى ما هم عليه من الضلال والغي، وأخذوا السحت والربا مع نهي الله لهم عنه والتشديد فيه، فالذين فعلوا هذه الأفاعيل ليس غريبا عليهم أن يسألوا رسول محمد صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء. ثم أخبر تعالى عن عقوبات دنيوية أصاب بها أولئك الذين تركوا الحق بعدما عرفوه واتبعوا أهواءهم، وهي أحكام شرعية شدد الله عليهم فيها، فإن أطاعوا وأنابوا كان ذلك خيرا لهم، وإن لم ينصاعوا لأوامر الله بل استمروا في الاستكبار عاقبهم الله تعالى العقاب الأليم. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بالله واليوم الآخر، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وبعد أن ذكر الله تعالى معايب أهل الكتاب ذكر الممدوحين منهم فقال: لكن الراسخون في العلم، أي الذين ثبت العلم في قلوبهم ورسخ الإيقان في أفئدتهم فأثمر لهم الإيمان التام العام بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وأثمر لهم الأعمال الصالحة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اللذين هما أفضل الأعمال، وقد اشتملتا على الإخلاص للمعبود والإحسان إلى العبيد، وآمنوا باليوم الآخر فخافوا الوعيد ورجوا الوعد، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، لأنهم جمعوا بين العلم والإيمان والعمل الصالح والإيمان بالكتب والرسل السابقة واللاحقة. ومن صفات الذين آمنوا برسل الله من علماء أهل الكتاب الخشوع لله الذي عصمهم الله به من أن يشتروا بآياته ثمنا قليلا، ولذلك وعدهم الله وعدا حسنا بالجزاء الكريم. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. فهؤلاء العلماء جمعوا بين الإيمان بنبيهم وبنبينا عليهم السلام، وصدقوا بالتوراة التي أنزلها الله، وصدقوا بالقرآن العظيم، فدخلوا في الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان دافعهم لقبول الحق هو خشوعهم لله المنافي للكبر وقسوة القلب اللذين يمنعان صاحبهما من اتباع خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وننتقل الآن بعون الله إلى الكلام عن شيوخ السوء وخدمتهم للطاغوت، فكما هو معلوم أن الدول الصليبية تقاسمت الديار التي يسكنها المسلمون، وهو الذي سموه الاستعمار، وقد كذبوا لعنهم الله، فقد كان استخرابا ودمارا للمسلمين ولتدينهم، إلا أن من مكر اليهود والنصارى أنهم لم يحتلوا جزيرة العرب احتلالا مباشرا لحساسية ذلك في نفوس المسلمين ومكانة الحرمين الإسلامية، فاختارت بريطانيا عبد العزيز آل سعود ليكون أداتها في تحقيق أهدافها الصليبية، ولتحاول جعل جزيرة العرب نموذجا مزيفا للحكم بالإسلام يضل به المسلمون عن حقيقة دينهم وينخدعون به فيتبعون سرابه معلقين آمالهم به. وكان لا بد من تأكيد لصحة منهج خادمهم عبد العزيز وإسباغ لشرعية كاذبة عليه بإحاطته بمشايخ يزكونه ويدافعون عنه ويبررون له كل منكر ويدفعون عنه كل تهمة ويتأولون له كل ناقض للإسلام يقع فيه. واستغل عبد العزيز تاريخ جده محمد بن سعود في نصرة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ليدعي كاذبا أنه على خطى جده في نصرة توحيد الله. وتقرب عبد العزيز إلى المشايخ والعلماء وأظهر لهم التزامه بتحكيم الشريعة وأنه يريد فتح البلاد لإخضاع أهلها لأحكام الإسلام، فأحسنوا به الظن وأطاعوه في طاعة الله حسب ما يظهر لهم. ولكن الأمر كما قال الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. فقد بدأ عبد العزيز ينكشف على حقيقته، وتصل إلى أسماع المشايخ أنباء اجتماعاته بالبريطانيين ثم بالأمريكان، فكاشفه بعض المشايخ وسأله عن ذلك فأبدى لهم أنه لا يوالي الكفار وأن اجتماعه بهم من باب الهدن الجائزة. ولكن الشمس لا تغطى بغربال، فصار بعض العلماء ينكرون عليه هذه الاجتماعات المريبة بالصليبيين، وظهرت لهم أدلة على موالاة عبد العزيز بن سعود للكفار وتبعية لأحكامهم والتزام بالحدود التي رسموها للدول وهي حدود سايكس بيكو. فعبد العزيز أعلن الجهاد لما أراد إخضاع مناطق الجزيرة العربية لحكمه، فلما وصل إلى الحدود التي رسمها الكفار توقف عندها. ومن حكمة الله البالغة أن الله تعالى جعل الباطل زهوقا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، أي من طبيعته الإضمحلال والتلاشي. انكشفت حقيقة عبد العزيز عميل الصليبيين، فشعر بخطر هؤلاء المشايخ على حكمه ومشروعه الذي هو في حقيقته مشروع بريطانيا ثم أمريكا لاحتلال جزيرة العرب والسيطرة على بلاد الحرمين لتصير له زعامة دينية على المسلمين، وكذلك السيطرة على منابع النفط وغيره من الثروات التي تزخر بها بلاد الحرمين ليستخدمها الإنجليز وبعدهم الأمريكان في محاربة الإسلام والحيلولة بين المسلمين وبين عودتهم إلى تحكيم شريعة ربهم. لما علم عبد العزيز وأسياده البريطانيون بخطورة أولئك المشايخ والعلماء الذين أدركوا حجم الخديعة في عبد العزيز وادعاءاته أنه يحكم بالإسلام ويجاهد أعداء الإسلام، حينها بدأ الكيد البريطاني السلولي للقضاء على هؤلاء العلماء والمشايخ، وكانت البداية بتشويه صورتهم وسمعتهم في نفوس المسلمين عن طريق مشايخ السوء، ليتقبل الناس بعد ذلك القضاء على من وصفوهم بالخروج على عبد العزيز وشق صف الجماعة والإفساد في الأرض بزعمهم. فأرسل مشايخ ابن سعود السلولي الرسائل تلو الرسائل إلى إخوان من أطاع الله الذين يقودهم الشيخان سلطان بن بجاد وفيصل الدويش للإنكار عليهم وإظهار أنهم خوارج على الإمام المزعوم عبد العزيز، وأنهم إن لم ينتهوا عن الإنكار عليه علنا ووصفه بموالاة اليهود والنصارى وأنه منحرف عن تحكيم شرع الله فإنهم يستحقون أن يردعهم عبد العزيز السلولي بما يراه مناسبا. وقد أرسل مجموعة من مشايخ آل سلول إلى الشيخين فيصل الدويش وسلطان بن بجاد ومن لديهما من إخوان من أطاع الله يحذرونهم فيها من الخروج على عبد العزيز آل سلول، وأنه خير من يصلح للإمامة في ذلك الزمان، وأن الخروج عليه سبيل الخوارج والمبتدعة، وحذروهم من اتهام مشايخ آل سلول بالمداهنة له والسكوت عن منكراته، وبرؤوه من موالاة اليهود والنصارى. وأرسل مشايخ آل سلول رسائل إلى رأس الكفر والردة عبد العزيز آل سلول يطلبون منه أن يضرب من يخرجون عليه، ويقصدون بذلك مشايخ إخوان من أطاع الله، لأنهم انطلقوا لجهاد أهل الشرك دون إذن من عبد العزيز. والحقيقة أن عبد العزيز آل سلول لا يوافق على هذا الجهاد طاعة لبريطانيا التي رسمت له حدودا لا يتجاوزها، وتلك المناطق التي يريد إخوان من أطاع الله فتحها تخضع لسلطان بريطانيا. ولما ثبت لإخوان من أطاع الله أن عبد العزيز مرتد عن الإسلام عميل للكفار خلعوه ورفضوا طاعته في ترك الجهاد في سبيل الله. وقال سلطان بن بجاد لمشايخ عبد العزيز السلولي لما اتهموه بأنه طالب إمارة وأنه خلع يده من طاعة من زعموه الحاكم الشرعي، قال لهم: عبد العزيز علمكم أننا طلاب إمارة، لا والله، الخلاف بيننا وبين ابن سعود ما هو على الإمارة، المسألة مسألة دين. وعبد العزيز يعرف زين أننا ما نبغي الإمارة ولا نحرص عليها، ولكننا مع عبد العزيز مثل الغار والنار، إذا جلسنا أخذتنا النار وإذا أقمنا رطمنا الغار، وعبد العزيز يبغي يوم الخلاص منا. ولكن أبشركم أن إذا هلكنا بأنكم ستتزاحمون مع النصارى بأسواق الرياض. ولكن مشايخ السوء والضلال أصروا على كذبهم، وهو اتهامهم لإخوان من أطاع الله بالافتئات على ولي أمرهم عبد العزيز عميل الإنجليز، بل اتهموهم بأنهم يجاهدون أناسا لم يثبت عليهم الشرك وأنهم أخذوا منهم غنائم بغير حق. ومن يتأمل كلام المشايخ التابعين لآل سلول حين يتحدثون عن عبد العزيز عميل الإنجليز ويثنون عليه، يصفونه بصفات الصحابة والخلفاء الراشدين، ويرتبون على ذلك أحكام السمع والطاعة له وحرمة الخروج عليه، ويفتون بقتل من يخالف أمره ولو كان في الجهاد الذي منع عبد العزيز منه طاعة لأسياده الإنجليز، وبعد أن أعطاه مشايخ السوء شرعية كاذبة في قتال إخوان من أطاع الله، قام عبد العزيز آل سلول بقتالهم مستعينا بأوليائه الإنجليز حتى قضى عليهم تقريبا في موقعة الإسبلة قرب مدينة الزلفي في منطقة القصيم. وحتى يتضح أكثر حجم التلبيس الذي قام به مشايخ ابن سلول وأنهم عرفوا الحق فكتموه وأضلوا الناس عنه، أن مفتي آل سلول محمد بن إبراهيم آل الشيخ قد أنكر عليهم اختراع هيئات ولجان لا تحكم بشريعة الله، حيث وضع آل سلول في كل مفصل من مفاصل دولتهم محاكم غير شرعية سموها لجانا وهيئات تزويرا للحق وتلبيسا على الخلق، ووضعوا لها قوانين بشرية مأخوذة من القوانين الفرنسية وقوانين الأمم المتحدة وتشريعاتها كالمحاكم التجارية والمحاكم العسكرية ومحاكم العمل والعمال وهيئة فض المنازعات التابعة لوزارة التجارة ونظام العمل والعمال والمجالس الإدارية والهيئات المختلفة الأخرى كالهيئة الزراعية والهيئة الملكية ومكتب مكافحة المخدرات، وهي لجان يبلغ عددها العشرات تتحايل بها الحكومة السلولية على شرع الله وتلزم الناس بالتحاكم إلى تلك المحاكم الكفرية وتمنع ما وصفته بالمحاكم الشرعية من النظر في تلك القضايا بحجة أن ذلك ليس من اختصاصها. ويضاف إلى ذلك الكفر موالاة آل سلول لليهود والنصارى وتحاكمهم إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة وتوقيعهم على معاهدات ومواثيق الأمم المتحدة الكفرية نابذين لشرع الله وراء ظهورهم. أقول: كل تلك النواقض وقع فيها آل سلول وأكثر، وأوضح لهم شيخهم محمد بن إبراهيم كثيرا من تلك الكفريات واستنكرها عليهم. وهنا سؤال استنكاري يفرض نفسه: هل تبرأ محمد بن إبراهيم آل الشيخ من آل سلول وكفرهم؟ هل كفر بهم لما ظهر له أنهم طواغيت؟ وهل ترك منصب مفتي ما يسمى المملكة العربية السعودية؟ أو تخلى عن منصب رئيس القضاة؟ للأسف كل ذلك لم يحدث، بل استمر في اعتبارها حكومة إسلامية شرعية حتى مات، بل وكان ينكر على من يخرج على آل سلول ويفتي بأنهم خوارج يقتلون تقربا إلى الله بزعمه، كما فعل مع إخوان من أطاع الله الذين كفروا بالطاغوت وكفروا بآل سعود المرتدين وتبرأوا منهم ومن ولائهم للصليبيين. ولا أجد تفسيرا لهذه التناقضات التي وقع فيها مفتي آل سلول إلا بأن ضلال الإرجاء قد تحكم فيه وفي فتاواه، وأن حب الزعامة الدينية هو الذي حال بينه وبين أن يعتزل آل سعود المرتدين وينبذ إليهم مناصبهم الكاذبة الخادعة، وأن الحلول الترقيعية التي حاولها وسعى إليها لم تفلح ولم تنجح لمخالفتها لشرع الله أولا. فإنكار المنكر يجب أن يكون بالضوابط الشرعية لا بإقرار حاكم مرتد على حكمه ولو حذره مئات المرات من الكفريات التي وقع فيها. فالبراءة من الطواغيت والكفر بهم هو سبيل الأنبياء والمرسلين، وهي ملة إبراهيم عليه السلام التي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباعها، كما قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فكفر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بكل طاغوت، لا كما فعل مشايخ السوء الذين كفروا ببعض الطواغيت وآمنوا ببعض بحجج غير شرعية فضلوا وأضلوا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.